نصيحة ان انت ما تشتتش قلبك. يعني ايه؟ يعني اولا عايزك تبقى واثق ان القرآن الكريم هيبارك الوقت مش هينقص. النصيحة ان انت تبقى عارف ان القرآن الكريم هيبارك الوقت. فلما القرآن الكريم هيبارك لك الوقت مش هتضن عليه بالوقت. ثانيا ثبت وقت الحفظ في اليوم ووقت المراجعة وخليه شيء روتيني ودائم. ثالثا قلل جرعة الحفظ. قلل جرعة الحفظ لما تكون نفسك مش مقبلة، كفاية نص صفحة، كفاية ثلاث سطور. ده لما تكون النفس مش مقبلة. لما ربنا يكرمك بعلو الهمة وتحس ان انت جعان قرآن ونفسك مفتوحة للقرآن، خلاص خليها صفحة وخليها ربع وخليها ربعين وخليها حزب وخليها جزء، وممكن تحفظ في يوم واحد اكتر من جزء من كتاب الله حسب الفتوح والمنح. لكن الشاهد ان انت ارضى بالقليل لما تكون نفسك مش مقبلة. خلاص ربنا يفتح عليك ويوفقك. خلي معاك صحبة علشان ما تتخيلش ان انت الوحيد اللي بيحفظ قرآن في الدنيا. انتهي الصحبة صالحة تعينك على الحفظ وتشجعك عليها.